قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فيه أن المستحاضة غير المعتادة أو التي نسيت عادتها، لأنها كانت كبيرة كما قال الإمام أحمد فنسيت، فإنها ترجع إلى التمييز. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني له رائحة كريهة، فدم الحيض دم أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر، دم الحيض دم رائحته ليست كريهة، دم الحيض دم له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة رائحته غير كريهة، بل هو من سائر الدماء التي تخرج من الجروح التي تكون في البدن، ثم إنه يتجمد بخلاف دم الحي. فهذه علامات يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة. فإذا كانت المرأة قد ابتدأتها الاستحاضة فلم تسبق لها عادة، أو كانت لها عادة فنسيتها كفاطمة، فإنها ترجع إلى التمييز الصالح. والتمييز الصالح هو أن يكون في أثناء الشهر يخرج معها في أيام لا تتجاوز 15 يوما يخرج معها دم أسود. فإذا كان يخرج معها هذا الدم الأسود في مدة لا تتجاوز 15 يوما هذا تمييز صالح، لأنه إن كان يتجاوز فلا يكون حيضا، لأن الحيض أكثره كما تقدم 15 يوما. هذا هو التمييز، فترجع إليه إن كانت مبتدأة أو كانت معتادة قد نسيت عادتها. نعم. وفي قوله فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فيه أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل، إنما يجب عليها أن تغتسل مرة واحدة إذا طهرت من الحيض، يعني إذا مضت أيام الدورة المعتادة أو أعدناها إلى التمييز فمضت أيام التمييز الصالح لأن يكون حيضا، اغتسلت يعني عن الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، فتوضئي وصلي، فتتوضأ ويكفيها عن الغسل، ويكفيها يعني لا يجب على المستحاضة الغسل، إنما يجب الغسل على الحائض. واضح هذا؟ يعني هذه امرأة تميز ولم تكن لها عادة، ف فوجدنا أو وجدت أنه ينزل معها مدة سبعة أيام ينزل معها دم أسود في أول الشهر، فنقول لها إذا مضت هذه الأيام السبعة التي ينزل فيها الدم الأسود فاغتسلي، لأن هذا هو الغسل على الحيض، ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. نعم. والمركن هو الحوض الذي تجلس فيه المرأة للغسل، يعني كما نسميه نحن بالطشت، نسميه بالطشت. نعم. ركضة أي ضربة من الشيطان، فهو تلبيس من الشيطان، إنما هي ركضة أي ضربة من الشيطان فهي تلبيس منه. نعم. نعم. قوله فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، إلى أن قال بعد ذلك كما تحيض النساء. هذا التخير هنا هل هو للاجتهاد، هل هو بالاجتهاد أو للتخير، هل هو بالاجتهاد أو بالتخير؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو قول أكثر العلماء أنه بالاجتهاد، يعني تجتهد فتختار، يعني تجتهد فتختار من الستة أيام أو السبعة ما يوافق عادة نسائها من عماتها وخالاتها من أمها، فتختار إما ستة أيام أو سبعة أيام تكون على أحد العددين بناء على ما عليه نساؤها، فإن كنا نساؤها يحيضن ستة أيام كان حيضها كذلك، وإن كنا نساؤها يحيضن سبعة أيام كان حيضها كذلك. وهذا بعد التمييز، هذا بعد التمييز، إذا كانت المرأة يختلط عليها الدم لا يتميز وليس لها عادة سابقة أو لها عادة قد نسيتها، فنقول لها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر الهجري، فإذا مضت هذه الأيام الستة أو السبعة فاغتسلي وصل. يعني هذه امرأة تقول أنها قد نسيت عادتها أو أنها ابتدأت مستحاضة، فقلنا هل لك تمييز؟ قالت لا، ليس لي تمييز صالح، يخرج معها دم حمك الله مختلط أو يخرج معها دم أسود لكنه يخرج أكثر من 15 يوما، هذا تمييز ليس بصالح، ننقلها إلى أن تحيض إما ستة أيام أو سبعة أيام بالاجتهاد والتحري بالنظر إلى نسائها لا بالتخيير المجرد. نعم. استنقأت يعني طهورتي. نعم. Thank you. وهذا جمع سوري، هذا الجمع جمع سوري، بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الإمام البخاري وصححه الإمام أحمد. نعم. فأم حبيبة هنا ردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم، ردها إلى عادتها السابقة، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لكن كانت تفعل ذلك من عندها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل من الحيض، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث فيه أن المرأة المستحاضة التي لها عادة ترجع إلى عادتها، وأن العادة تقدم على التمييز، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، لم يقل لها هل تميزين أم لا تميزين، بل قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. هذه المرأة قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني المعنى أن هذا يعم المرأة التي تميز والمرأة التي لا تميز، يعم المرأة التي تميز والمرأة التي لا تميز. وهذا الحديث أصح مما قبله، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، وأن المرأة المستحاضة ترد أولا إلى عادتها. يعني امرأة في كل شهر تحيض 6 أيام من أول الشهر، هذه عادتها، فلما بلغت مثلا 40 سنة نزل معها دم مستمر، فقلنا لها: ألك عادة؟ قالت: نعم، من أول الشهر 6 أيام. نقول: إذن أمكثي من أول كل شهر 6 أيام، لا تنظر إلى الدم. لا، ما يحتاج أن تنظر إلى الدم لأن لها عادة. ثم اغتسلي وصلي. ولا شك أن أمرها بالنظر إلى الدم هذا فيه مشقة، وإنما أرجعت إليه إن كانت قد نسيت عادتها. إذا كانت قد نسيت عادتها فإنها ترجع إلى التمييز، وأما إذا كانت تذكر العادة فإنها ترجع إلى العادة. إذن المستحاضة أولا نردها إلى العادة السابقة، ثم إلى التمييز الصالح، ثم أن تتحيض إما 6 أيام أو 7 أيام بالاجتهاد لا بالاختيار المجرد. نعم. وتوضئي لكل صلاة، فيه أن المستحاضة مأمورة أن تتوضأ لكل صلاة، ومثلها من كان يخرج منه حدث متجدد كالذي يصاب بمرض القانون فيخرج منه ريح مستمر، أو الذي يصاب بسلس البول فيخرج منه بول مستمر. هذا الذي فيه الحدث المتجدد من مستحاضة، لأن المستحاضة الدم نزيف مستمر، من مستحاضة أو من به سلس بول أو من كان به حدث متجدد من ريح، هؤلاء الذين فيهم حدث متجدد مأمورون أن يتوضأوا لكل صلاة، أي إن خرج منهم شيء. لكن لو قدر أنه لم يخرج شيء، لم يخرج شيء، توضأ مثلا لصلاة المغرب ولم يخرج منه شيء، إما لكونه لم يشرب ماء إلا قبل زمن كثير أو قبل زمن طويل فجف البول فلم يخرج منه شيء، حتى كانت صلاة العشاء لا يؤمر بأن يتوضأ لأنه لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه شيء. إذا من به حدث متجدد يؤمر بالوضوء لكل صلاة إن خرج منه شيء. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ قال الجمهور إن الأمر للوجوب، وقال المالكية وهو الذي اختاره شيخ الإسلام إنه للاستحباب. فيرى المالكية أنه لا يلزم من به حدث متجدد، لا يلزمه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ناقض آخر. يعني مثلا مرأة مستحاضة توضأت لصلاة المغرب والدم يمشي معها، جاءت العشاء، قلنا ما الذي خرج من السبيل معك أو ما الذي أتيته من نواقض الوضوء؟ قالت لم أنقض وضوئي بأي شيء إلا هذا الدم الذي ابتليت به، ما خرج منها، يعني ما نقضت وضوءها بناقض آخر. فيقول يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، والراجح وهو ظاهر الحديث القول الأول، وأنها تؤمر أمر إيجاب بأن تتوضأ لكل صلاة، وأن هذا الناقض المستمر يكفي في النقض، هذا الناقض المستمر يكفي في النقض. واضح لكم هذا؟ يعني من العلماء من قال إنها هذه المستحاضة أو من به سلس بول أو من فيه ريح متجددة، هذا الحدث المستمر معه لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه، فهو معفو عنه. إذا جاءت الصلاة الأخرى ولم ينقض وضوءه إلا به فلا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء، وإنما يستحب له. والراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور. قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، تتوضأ لصلاة الظهر وما يتبعها، أي توضئي لكل فرض. فما يتبعها وهو قول الجمهور من نوافل ومن صلاة مقضية أو صلاة مجموعة، فإن الوضوء الواحد يكفي. يعني إذا صلى المغرب وصلى معها نافلتها وقرأ القرآن فمس المصحف وتذكر صلاة مقضية فلا يلزمه إلا وضوء واحد، إلا وضوء واحد. يعني إذا توضأ لصلاة المغرب فله أن يأتي ما شاء من العبادات حتى يأتي وقت صلاة العشاء، وهذا هو قول الجمهور. المسألة الثالثة والرابعة في هذا أن المشهور في المذهب أن من كان ينقطع عنه هذا الحدث المتجدد زمنا يتسع للصلاة والوضوء فيلزمه إيقاع العبادة فيه. هذا رجل يقول أنا ينقطع عني مدة نصف ساعة هذا الحدث المتجدد، ينقطع تماما، فالمذهب أنه في هذا الوقت الذي ينقطع عنه فيه يلزمه أن يتوضأ وأن يصلي حتى يوقع عبادته على وجه ليس فيه عذر. والقول الثاني هو اختيار المجد ورواية عن أحمد، واختاره أيضا صاحب الفائق من الحنابلة أنه لا يلزم ذلك، أنه لا يلزم ذلك، وهو ظاهر الأدلة. فلا يلزمه أن يتحرى وقتا لوضوئه وصلاته ليس فيه شيء. يعني لو أن المرأة تقول ينقطع عني ساعة وينزل ساعة الدم، ساعة ينزل وساعة يقف، تعرف هذا، فتقول الآن ينزل، تعرف أنه بعد ساعة يقف. فالمذهب أنه يلزمها أن تنتظر حتى تمضي هذه الساعة فتتوضأ وتصلي حتى توقع العبادة في زمن ليس فيه عذر. والراجح أن هذا لا يلزم، وهو اختيار المجد وصاحب الفائق ورواية عن الإمام أحمد. نعم. تقدم الكلام على هذا، وأن الصفرة هي ماء أصفر، ماء أصفر كماء الجروح، وأن الكدرة ماء فيه خيوط حمر كالماء الوسخ. فالكدرة والصفرة لا تعد شيئا إلا في زمن الحيض، في زمن الحيض، حتى ولو لم يسبقه دم كما هو قول العامة من أهل العلم. هذه امرأة اليوم عادتها، هذا أول يوم من العادة، وتشعر بالآلام التي تأتيها في العادة، فنزلت معها صفرة ولم ينزل معها بعد دم، نقول هذه الصفرة شيء هي تبع للحيض لأنها في زمنه، وهذا هو مذهب عامة العلماء. وأما الصفرة التي تكون بعد الدم متصلة به فهي كذلك منه. فإن رأت المرأة علامة الطهر أو رأت الجفوف التام ثم نزلت معها صفرة فهذه ليست بشيء، وتقدم شرحه. نعم. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. أي نعم. والحديث الذي بعده، الحديث حديث عائشة، استدل به الجمهور على أن الرجل ليس له أن يباشر امرأته بين فخذيها، وإنما له ما دون ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر، والاتزار يكون على الفرج والفخذين. وقال الحنابلة وهو الراجح بل له أن يفاخذها دون فرجها، للحديث الذي قبله وهو قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأما حديث عائشة فيحمل على الاستحباب. ويدل على هذا أيضا ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وهو ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض، يعني يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. في المحيض يعني في مكان الحيض ومحله وهو الفرج. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه اعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. رواه ابن جرير. نعم. هذا حديث صحيح، والراجح أنه مرفوع، وبه أخذ الحنابلة، فأمروا من جامع امرأته وهي حائض، ومثل ذلك جماع النفساء، أمروه بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، أربع جرامات وربع الجرام من الذهب، وهذا يزيد في هذا الوقت على 800 ريال، فيتصدق بدينار أو نصف دينار إن جامع المرأة الحائض أو النفساء للمستحاضة. فالمستحاضة الحنابلة خلافا للجمهور يمنعون من وطئها، ولكن لا يوجبون أي الحنابلة فيها هذه الكفارة، والراجح قول الجمهور أن المستحاضة يجوز وطئها، وهو قول جمهور العلماء. أما الحائض فإن وطئها محرم، ومثلها النفساء، ومن جامعها فعليه دينار أو نصف دينار. وعندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن المذهب أن هذا للتخيير، للتخيير يعني يخير، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصفه، وهذا ليس بمعهود في الكفارات، أن يقال الرجل مثلا تصدق على 10 مساكين أو 5، صم 10 أيام أو 5، صم شهرين أو شهرا، هذا ليس بمعهود. ولذا فالراجح وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس كما في الترمذي أنه إن جامعها عند فوران الدم أي والدم أحمر فعليه دينار، وإن جامعها عند تقطعه أي والدم أصفر فعليه نصف دينار. وقد صح بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي وهو راوي هذا الحديث، وهذا رواية عن الإمام أحمد. إذن الراجح أنه للتنويع لا للتخيير، إن جامع والدم أصفر فنصف دينار، وإن جامع والدم أحمر فدينار، فإن جامعها بعد انقطاع الدم تماما وقبل أن تغتسل فلا يجب عليه لا دينار ولا نصف، ولكن لا يحل له ذلك، وهو قول جماهير العلماء. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال مجاهد وغيره حتى يغتسلن. ولأن الطهارة الشرعية هي المذكورة في قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأما ما ذهب إليه أهل الظاهر من أنها إن غسلت فرجها جاز وطؤها فهذا ضعيف ويخالف ما عليه العامة من أهل العلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خذي مسكة، الحديث وفيه فتطهري بها، فكرر عليها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله، فقالت عائشة تتبعي بها أثر الدم فتطهر. هنا المذكور في هذا الحديث المتفق عليه في أن فيه أن غسل الفرج جزء من الطهارة، لكن الطهارة التامة أن تغتسل، ولا يحل له أن يطأها قبل الاغتسال. قال ابن المنذر هو كالإجماع، هو كالإجماع، فالصحيح أنه لا يجوز الوطأ، لكن لو وطئها لم يجب عليه ما يجب على وطأ الحائض لأن الدم منقطع تماما. نعم. المسألة الثانية أن المشهور في المذهب أنه لا فرق بين جاهل وعالم، ولا بين ذاكر وناسي، ولا بين مختال ومكره. وعن أحمد وهو اختيار ابن أبي موسى من الحنابلة أنها لا تجب أي الكفارة مع العذر، وهذا هو الراجح، لأن المحذور إذا فعل مع العذر فلا كفارة، والمرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها فتجب عليها كفارة أخرى، وهو المشهور في المذهب، وهو المشهور في المذهب. نعم. إذن الراجح أنه مع العذر لا كفارة، وهو رواية عن أحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم ليس إذا حرمت ولم تصل متفق عليه. المرأة إذا حاضت لم تصلي بل تنهى عن الصوم وصلاتها بدعة، وكذلك لا تصوم الحائض، لكنها تقضي كما تقدم الصوم ولا تقضي الصلاة كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. والمرأة إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها الدم تماما ولم تغتسل فإن صومها يصح، فيصح الصوم من المرأة إذا طهرت من الحيض لكنها أخرت الغسل لأنها تكون في حكم الجنب. نعم، وهذا هو قول الفقهاء، قول الجمهور، وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وانقطع عنها الدم تماما جاز لها الصوم لأنها تكون في حكم الجنب. كذلك يجوز لها أن تدخل المسجد مارة مرورا، وإن توضأت فلها المكث، وفلها المكث ما دام أن الحيض قد انقطع. نعم. هذا فيه أن الحائض تنهى عن الطواف وأن طوافها لا يصح، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحج. نعم. نعم، وتقدم أن الراجح هو مذهب الحنابلة، وهذا الحديث ضعفه أبو داود رحمه الله تعالى. وتقدم لكم أن الراجح أن المرأة يجوز له أن يصنع معها كل شيء إلا الوطأ في الفرج. نعم. نعم. نعم. وفي لفظ ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفس والصحة. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن أكثر النفاس 40 يوما، وقد حكى الترمذي رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، وقال أبو عبيد هو قول جماعة الناس، يعني أن أكثره 40 يوما. وعلى ذلك فإذا استمر معها الدم زيادة على 40 نقول لها كما قلنا للحائض إذا زاد عن 15 يوما، نقول لها اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، إلا أن يوافق عادتها. لو قالت إن عادتها في أول الشهر الهجري مدة مثلا 7 أيام، فانقضت 40 يوما في آخر الشهر الهجري الذي قبله ونزل معها الحيض فاتصل حيضها بنفاسها، فإذا كان الأمر كذلك نقول هذا حيض فاترك الصلاة. وأما إذا لم يوافق عادتها فنقول لها هذا دم فاسد، عليك أن تتوضئ لكل صلاة، فله حكم الاستحاضة. وقال المالكية والشافعية إن أكثره 60 يوما، قالوا لأنه قد وقع هذا فاستدلوا بالواقع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا حد لأكثره، يعني قد يكون نفاسها 70 يوما أو 80 يوما. والراجح هو القول الأول لما تقدم من أنه إجماع الصحابة، ولأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، يعني بعد ولادتها 40 يوما كما جاء في أبي داود، يعني بعد ولادتها. فإذا ومعلوم أن النساء يختلف نفاسهن، بعضهن نفاسها 20 يوما وبعضهن نفاسها 30 يوما، فلما حددت أم سلمة علم أن ذلك تحديد بالشرع، لأن الواقع لا يمكن أبدا أن تكون جميع النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث نفاسهن جميعا بالواقع لا بالشرع أنه 40 يوما، فعلم أن هذا تحديد من الشارع، وأن النفساء تقعد بناء على أمر من الشارع تقعد 40 يوما. ثم إن هذا هو قول عمر وابن عباس وأنس وأم سلمة وعائذ بن عمرو وعثمان ابن أبي العاص، قال الموفق رحمه الله: ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فكان إجماعا. ولذا قال الترمذي كما تقدم: هو إجماع الصحابة. إذن الراجح أن أقصى المدة هي 40 يوما. بقي لنا مسألتان أو أكثر. لو أن الدم عاد إليها، لو أن الدم انقطع في 40 فتغتسل وتصلي إجماعا. امرأة بعد 10 أيام أو 15 يوما انقطع عنها الدم، فنقول لها اغتسلي نعم وصلي، اغتسلي وصلي، يعني بعد 10 أيام أو 15 يوما جف الدم تماما وانقطع نفاسها، تغتسل وتصلي. فال40 في الحديث المتقدم هي الأكثر، أما الأقل فلا أقل له. إذا ليس للنفاس أقل، قد تنفس 10 أيام أو 20 يوما، قد يكون نفاسها 10 أيام أو يكون 20 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل، لكنه لا يتجاوز 40 يوما. فإن عاد إليها بعد انقطاعه، هذه امرأة، وهذا يحصل للنساء كثيرا، تقول إنها بعد 20 يوما طهرت، حصل لها نقاء تام مدة أسبوع، ثم بعد الأسبوع عاد إليها في 40، يعني طهرت بعد 20 يوما فاغتسلت وصلت، ثم إنه مدة أسبوع في نقاء تام فاغتسلت وصلت ثم عاد إليها الدم. فقولان لأهل العلم: القول الأول أنه دم مشكوك فيه فتؤمر بالصلاة والصوم ثم تؤمر بقضاء الصوم، والقول وعلى ذلك فتؤمر بالعبادة مرتين. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو الراجح، أنه في زمن النفاس نفاس، الدم إذا عاد في زمن النفاس نفاس، إذن الدم إذا عاد إلى المرأة في زمن النفاس فهو نفاس، وإذا استمر معها بعد 40 فدم فساد إلا أن يوافق حيضها. وعلى ذلك فأصح القولين وهو رواية عن أحمد، أن الدم إذا عاد إلى المرأة في 40 فنقول هذا دم نفاس. وهل يجوز وطء المرأة بلا كراهية إذا طهرت من النفاس في 40 قبل تمام 40؟ قولان لأهل العلم: المذهب أنه يكره لما روى الدارمي والبيهقي من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لامرأته وقد طهرت قبل تمام نفاسها: لا تقربيني. لكن هذا سند منقطع كما قال الحافظ ابن حجر، فإن الحسن لم يسمع من عثمان ابن أبي العاص، ولذا فإن الراجح هو قول الجمهور أنه لا يكره. فوطء المرأة إذا طهرت قبل تمام النفاس يعني قبل الأربعين طهرت فإنه يجوز وطؤها من غير كراهية، والمذهب أنه يكره، لكن الراجح خلاف المذهب. الدم إذا نزل معها قبل أن تلد، قبل أن تلد مع الطلق ينزل مع المرأة دم، فهل هو نفاس أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو المذهب أنه نفاس، لأنه دم سببه الولادة، فبعض النساء ينزل معها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة دم، تجد طلقا ويخرج معها دم، فهذه تمتنع عن الصلاة في المشهور في المذهب. والحنابلة يقيدون ذلك بثلاثة أيام، ويرى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن في ذلك نظرا، وأنه قد يكون أزيد من ثلاثة أيام، وأن الدم الذي يخرج معها مع طلق أنه دم نفاس ولو كان قبل ثلاثة أيام، وهذا أصح من جهة التعليل، لأنه دم سببه الولادة ولو كان قبل ثلاثة أيام، لكن الغالب أنه لا يخرج إلا قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا هو الغالب. أما إذا كان الذي يخرج معها صفرة أو كدرة فهذا ليس بشيء، إن خرج معها دم فهو دم نفاس. واعلم أن النفاس للمرأة يثبت بنزول ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني لا يشترط أن تلد ولدا قد تم حتى نقول إنها نفسة، بل إذا ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان فإنه نفاس. ومعلوم أن الجنين له ثلاثة أطوار، الطور الأول وهو طور النطفة، هذه الأربعون الأولى، هذه إذا أجهضت المرأة فيها فدمها دم فساد، تتوضأ وتصلي. إذا أجهضت في الأربعين الثانية وهو طور العلقة نقولها كذلك، هذا دم فساد، توضئي وصلي. فإن أسقطت بعد الثمانين يعني في الأربعين الثالثة، هذا طور المضغة، المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، فإن رمت مضغة مخلقة قلنا هذا نفاس. فنسأل المرأة متى أسقطت؟ قالت بعد أربعين يوما، نقول هذا ليس بشيء. قالت بعد ستين، نقول ليس بشيء. قالت بعد سبعين، هذا ليس بشيء. قالت بعد ثمانين يوما، نقول لها ما الذي نزل معك؟ إذا قبل ما نسألها، بعد الثمانين نسأل ما الذي نزل معك؟ قالت نزل دم جامد، قطعة لحم أو قطعة لحم، نقول هذا ليس بشيء. فإن قالت نزلت معي قطعة فيها تخلق، فيها ما يشبه العين، فيها ما يشبه الأصبع، فيها ما يشبه اليد، فيها ما يشبه الرجل، نقول هذا دم نفاس. وهذا كما تقدم لا يكون إلا بعد الثمانين، لكن هل يكون بعد الثمانين قطعا؟ لا، لأن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. واعلم أن منصوص أحمد أنه للمرأة أن تأكل ما يمنع نزول الحيض، وقيد هذا القاضي من الحنابلة بإذن زوجها، وهذا ظاهر يعني مع أمن الضرر عليها، يأكلن حبوبا تمنع الدورة إما في رمضان أو للحج أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك إذا قرر الطبيب الذي يعرف حالها أن ذلك لا يضرها، أن ذلك لا يضرها. وأما أكل مانع الحمل فإن فيه تفصيلا كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إن كان المنع مستمرا دائما فلا يجوز، لأن هذا ينافي ما جاء في السنة من الأمر بتكثير نسل هذه الأمة، هذا قطع للنسل. وأما إذا كان بتنظيمه فلا يقطع قطعا مستمرا، بل قطع مؤقت، قطع مؤقت ليس مستمرا، يعني السنة والسنتين ينظمون النسل، فلا حرج في ذلك، لا سيما إذا كانت هناك حاجة إما لتربية الطفل أو نحو ذلك، فلا حرج أن تأكل المرأة هذا المانع، لكن يشترط أن يأذن بذلك زوجها. لكن إذا كان يضرها الحمل فلا تحتاج إلى إذن، لأن استئذان الزوج في أمر يلحق المرأة فيه الضرر هذا لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.